بالفعل ولا لا؟ لا ما بلا غير انها اتراق الامة هنا ما قرينا كيف يعني هي المسألة من الان نتكلم بس لا فيها احنا بنقول نباس ونربي قال نتكلم معنا انها وجد الكلام لو الكلام بلا ولا بشي قال ولا ما هو ما يشترط في المعنى الذي قال يقام بال يعني يشتق من اسم الفاعل ان يكون قائما بالفاعل ولما في قال ما في ضاحك قاعد يا الخلاف ايه ما عندك انها ضروري تكون فيه لان ان المعنى ان به يجيبه معنى ملازم للفاعل ما تاب لا يقوم به مثل متحرك تاب انه يقوم متحرك في حركه في غيره ولا قايم بقيام في غيره ها لكن مثل خالق مثلا الخالق ما الله خالق والخلق ما هو في الباري ورازق يلا ايوه بالشيء اجوه من ناحيه نفس المعنى هذا ملازم للفاعل ما تابر بك عنه كيف لا من ناحيه نفس المعنى اذا كان هو من نفس المعنى هذا يفيد انه وش يعني يلزم ان يكون قائما بالفاعل هذا لا بد أن يكون قائما به مثل قائم مثل متحرك مثل الحي ضاحك وفاحش الله لأن الفعل هو نفسه معناته وماهيته وأجياده هو يفيد لزوم الفاعل أما مثل خالق ورازق ومبكي ومضحك ومميت ومحيي ومتكلم هذا ما يلزم أن يكون الوش المعنى هذا قائما بالذات لأن معناتها موجود هذا الشيء. وشو؟ به شيء ما معناته إذا قام بكر لازم يقوم به. قد يكون ما مشرط أن يقوم به. يعني مثل الآن نقول نتكلم ذا إنه قايم بك الكلام. إحنا هو قايم بنا لأن الآلة حقته هي في الإنسان. لكن ما مشرط الكلام أن يكون وش بحيث إن مثلا أنا ربما أستطيع أوجد هذا الكلام بغير أن أخرج الهواء من الفم قاعد أوجد دي الصوت هنا كالهواء من غير من يدي من غير واسطة خلي ينباقر أخرج الهواء ها يقول إني متكلم إذا أنا أوجدت الكلام منظمته ورتبته وأوجدت الصوت هذا من العدم فيقولوا هذا كلامي وأنا متكلم لم يشرط يجي حال فيها أبي أقولوا إن هذا ألحان فلان ولا هم الحجمة ما بلا كان ذاك اليوم عندهم ما تابرق الصوت في غير وش في غير المصوت أيوة ما كان عندهم إن بيقولوا إن الصوت حقك يبقى في غير وش في غير محل التكلم ها لأن ما كان عندهم سجلات ولا عندهم شيء يمسك الصوت ويخليه لكن الحين مثلا بعد ما اعتبر إنه يجي هذا الصوت صوتي وهو بالمسجلة ما هو ذا كلامي نعم ما كونك صدر لكن بعد الحين قلت وديت النجح ذاك الكلام النجح ذاك الكلام الأول الذي أوجدت هذه وحال فيها ذي الكلام دلعينة هذه في المسجلة عادي قايم بي هو قايم بي دلعين لا ناهي خليك قام بي أول كلام نتكلم عن الموجود دلعين في المسجلة هذه قام بي قدنتها ذاك هذه قام بي احنا دلعينة هذي ياك الذي وجد في الوش المسجلة هل هو كلامي ولا ما هو كلامي ها افرض اني اثرت بدي اوجد فيلم دقام غير ما اسوق لك كلام ما هو كلامي هل قال لك كلامي يعني مثلا هو يمكن ولا ما يمكن ولما انا من نفس اللغه ها انه يقال هذا كلامي ما في شك انه قال كلامي والان اللي اتكلم اذا استطعت اني او مثلا اوجد هذا الصوت الذي موجود في المسجل هذا الحين من غير ما اتكلم به لو لي قدره ما قالوا هذا كلام فلان وهذا كلمه فلان ها وانا بدي اوجدته ونظمته ورتبته واوجدته بهذا الاطار المعين ها فاذا ما يشترط في كلمه متكلم ان يكون وش ان يكون قائم بمن يطبق كلمه متكلم بل ان يكون اوجده كما يقال خالق لمن اوجد الخلق يقال رازق لمن اوجد الرزق اول شيء انا يعني للموجد ما هي للمن قام به ايوه هو يعني الاثر هذا حاصل عن مثلا المتكلم فيسمى كلامه ويسمى متكلم متكلم به. من؟ الشعر عندهم من الكلام قديم، عندهم من الكلام قديم، عندهم من كلام الله قديم، وأنه لا يقال لك كلام إلا لأنه وش؟ هذا المعنى القديم القائم به. قلنا هذا كلام غير صحيح. أولا أنه لا يقال للإنسان لغة أنه متكلم لأن في نفس الكلام، لأن في قبل الكلام لو سلمنا وجود الكلام النفسي الذي بتقروبه في داخل النفس، هذا لا له علاقة في الكلام الذي يشك منه تكلم أو متكلم وهو يتكلم، ما لها علاقة. دليل عنه ما هو لا مجازي، ما قلنا علامة المجاز عدم صحة الاشتقاق منه مثلا، سواء عدم جواز أن يشتق منه. إذا قلنا مثلا متكلم، متكلم هنا لا يطلق عليك أنك متكلم لأن في نفس الكلام، ولا يطلق قد يطلق على الكلام الذي في نفسك أنك كلام مجازا، بمعنى أنه شيء يقول إلى الكلام، لكن دائما أنه مجاز ما هو قد يطلق على ذي الصوت الخارج من الفم أنك كلام، الصوت المسلم العرب والوحور الجائية يطلق عليه أنك كلام بالإجماع، وهذا الكلام الذي في النفس قد يطلق عليه أنك كلام اللغة، لكن وين الحقيقة وين المجاز الذي هو صوت المجتمع الجائية هو الحقيقة، لأنه هو الذي يشك منه يتكلم أو يتكلم ومتكلم هذا هو الحقيقي. أما الذي في النفس فلو فرضنا أن يطلق عليه كلام كلمة كلام فهو مجاز، والدليل أنه مجاز أنه لا يقال لك متكلم لأن في نفس الكلام، ولا يقال لك تكلمت أنت لأن في نفس الكلام، ولا يقال أنه يتكلم معنى أن في نفس الكلام. ما الكلام النفسي هذا؟ أي مشتقات يشتق منه ويفيد المعنى هذا النفسي؟ أي ولا يقال أنه متكلم، ما يقال أنه متكلم، ولا يسمى أنه تكلم أو يتكلم أو هو متكلم. وش تسجلوا ذا ذلك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الطيبين الطاهرين.